قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم عن قاسم بن أشبغ قال أخبرنا ابن وضاح وهو إمام صاحب كتاب البدع والنهي عنها قال أخبرنا محمد بن معاوية الحضرمي قال سئل مالك بن أنس وأنا أسمع الحديث الذي يذكر فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم فقال ما أحسن طلب العلم ولكن فريضة فلا فتحكم تأويله وذكر عبد الملك بن حبيب أنه سمع عبد الملك بن الماجشون قال سمعت مالكا وسئل عن طلب العلم أواجب فقال أما معرفة شرائعه وسننه وفقه الظاهر فواجب أما معرفة شرائعه وسننه وفقه الظاهر فواجب يعني فيه تفصيل منهما هو وغير ذلك منه لمن ضعف عنه فلا شيء عليه سنتي قبل هذا أصح من هذا وهذا التفسير جيد أكد ذكر عبد الحميد بن حبيب ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله والله أعلم لهذا ابن عبد البر انتقل هذا القول يعني لفظ مالك خلاف هذا وتفصيل ابن حبيب عبد الملك بن حبيب تفصيل جيد الذي نقله عن مالك من طلب العلم ما هو واجب منهما دون ذلك قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال سفيان دعني بن عيينة طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم ويجزئ فيه بعضهم عن بعض وقرأ هذه الآية فلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وهذا كلام صحيح على المعنى الذي ذكره عبد الملك بن حبيب فساقه عن إلى مالك وطلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم إذا تركوا ذلك أثموا لو تركوا طلب العلم جميعا أثموا ولو تركوا الجهاد جميعا أثموا ويجزي عن ذلك بعضهم يكون من فروق الكفاية من قام به إذا قام به بعضهم سقط عن الآخر هذا على معنى إقامة قضاة وتهيئة أهل العلم وإنشاء أهل الفتوى وتخريج من يقوم بواجبات بأمور الدين من هذه الأمور المهمة العظام فإذا فتروا عن ذلك احتاجوا إلى مفتي ولم يجدوا مفتيا وقابلوا ما معه إلا الميزان فوق رأسه ومعه إلا قانون يمشي عليه بغير علم احتاجوا إلى أمور مهمة من دينهم لم يوجدوا هذا الجانب أثموا فعلى هذا إنما يقوم به أهل السنة من أنفسهم احتسابا يعتبر في من أعظم القيام بواجبات عظيمة ترفع إثما عن الأمة من جانب الفتوى وجانب الردود على المبتدعة هل واجب الرد على المبتدعة واجب بيان دين الله والحفاظ عليه والصيام له وهكذا القيام بالتعليم الصحيح وشؤون المساجد أعلم شيء في العناية بها بالمساجد والعناية بعلم الحديث وفنون كثيرة كل هذه من واجبات الأمة أن يقوموا بها فإذا تركوا ذلك آثموا فيسر الله للسنة للقيام بهذا الواجب رفعا لهذا الإثم ودفعا لهذا الشر هذا من فضل الله سبحانه واجب عليهم أن يقولوا جزاهم الله خيرا إذ رفعوا عنا ثقلا عظيما وقاموا بجهد كبير وعلموا المسلمين وردوا على المبطلين بفضل الله لله في ذلك كله لله رب العالمين. هذه فترة جيدة، هذا تأصيل جميل. طلب العلم والجهاد فريضة، الجهاد الصحيح شرعي مثل جهاد الرافضة، جهاد شرعي والله. يعني وأنت مرتاح ما عندك شك يخالفك، جهاد الرافضة إذا بغوا واعتدوا وظلموا إن هذا أصل أصيل، ولنا رسالة في هذا متقدمة يعني مطبوعة منشورة لأنه سابقة. وهكذا اليهود والنصارى سائر الكفرة، إلا أن الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وعندنا من الجهاد خير كثير، نحن معشر أهل السنة، وهو جهاد أهل الأهواء باللسان والبيان والنفاح عن دين الله. جهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، والله وهم جهنم وبئس المصير. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى. ويجل فيه بعضهم عن قال حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن كامل قال حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين قال سمعت أحمد بن صالح وسئل عما جاء في طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال أحمد معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن الباقي مثل الجهاد. يقول سناده واهي فيه كذاب، رجل كذبوه محمد بن أحمد بن كامل قال لم أقف على ترجمتي، وشيخه هو أحمد بن محمد بن الحجاج قال ابن عبد كذبوه، قال الذهب وأنكرت عليه أشياء. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي بغداد قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال سمعت علي بن الحسن هكذا علي الشقيق عندكم بن الحسن. قال قلت لابن المبارك من الذي لا يسع المؤمن يستهدي بالعلم إلا أن يطلبه، ما هو الذي لا بد من طلبه تركه أهل، وما الذي يجب عليه أن يتعلم؟ ما قال لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم، ولا يسعه حتى يسأل. هذا صحيح، يعني يتعلم ما هو من أهم من أمور دينه. قال أبو عمر يعني يوسف بن عبد البر قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، استفد هذا إجماع أن من العلم ما هو فرض عين على الرجل والمرأة والذكر والأنثى سائر المكلفين من الجن والإنس، وهذا العلم سيأتي. ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، اختلفوا في تفسير ذلك، والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله. في جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان، الإقرار بالقلب أن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، أن يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه يرجع كل شيء، المحيي المميت الحي الذي لا يموت، عالم الغيب والشهادة، هما عنده سواء، لا يعزب عنده مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه، ليس لأولويته ابتداء ولا لأخرية انتهى انقضاء، وهو على العرش استوى. الشهادة بأن محمدا عبده ورسوله، هذا لا يسع المسلم تعلم سيد الله. الألباني رحمه ابن باز رحمه الله له جزء طيب، ما لا يسع المسلم جهله، رسالة طيبة مستنبطة من هذا الأحكام الجديدة. الشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاء بالأعمال والخلود بالآخرة، لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود للسعير حقا. يعني الشد لأهل الشقاوة بالكفر والجحود أنهم أهل السعير، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله يلزم الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فريضة يلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وتارك قامها. هذا ما يحتاج إلى تفقه. إذا كان هذا لا يستعمل في جهلة من هذه الأمور فهي في جهل هذا، أين الله يقرأ في كل مكان ممن هو درس سنين في مدارس المسلمين، ممن يقال عنه دكتور. أن صوم رمضان فرض إلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به، إن كان وكل فترة السفر عند التفريع تتوسع، لما نحن نسرده باعتبار أن هذا الذي لا يسعى المسلم جهله لا يجوز أن يجهله المسلم. وما لا يتم إلا به إن كان ذا مال وقدر على الحج لزمه فرض أن يعرف ما تجب به الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في الدائرة لاستقاء السبيل إليه، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا، تحريم الخمر وأكل الخنزير، والزيت والأنجاس كلها والسرقة والربا والغصب والرشوة، الحكم والشهادة بالزور وأكل أموال الناس بالباطل وغير قيم من أنفسهم، إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، تحريم الظلم كله وهو كل ما منع الله عز وجل منه ورسوله، وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكر معهن في القرآن السنة سورة النساء في غيرها، وتحريم قتل النفس المؤمنة غير حق، هذا لا يسأل المؤمن جهله، هذا لا يجوز للمؤمن أن يجهل مثل هذه الأمور. وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه، ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به مصالح دينهم ودنياهم والحكم بينهم فرض على الكفاية. المرتبة الأولى فرض عين، معنى فرض عين أنه لا يسقط عن أي مكلف من المكلفين، يجب على كل مكلف أن يتعلمه، هذا معنى فروض العين، يجب على كل مكلف أن يؤديه وأن يقوم به. المرتبة الثانية فرض كفاية، وهو مثل ما قبل بالأمس وهو قرره هنا، وهو التفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم في مصالح الدين، وكذلك أيضا الحكم به بينهم يعني القضاء والمحاكم وما إلى ذلك، فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرض على الباقين بموضعه، لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فعزم الناس بذلك البعض دون الكل ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم الطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه. لو وجد بلدان مثلا على حد هذه الدول ما اعتنوا ببلدهم حتى يجدوا له قضاة ويجدوا له مفتين أيأثمون؟ أيأثمون، يعني يفرحوا إن قام أحد بفتوى علمية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا على طريقة برنامج العلم، فإنهم أولي الجهل. شيعة يا إخوان ساق من الأحاديث وساق من الأدلة إلى هذا الموضع، ثم أتى بخلاصتها بزبدتها وبما ينبغي عليها. إلهنا حفظكم الله.